بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الأولى بعد 100 من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 20 من حلقات فتح مصر. وفي الحلقة الماضية اتكلمنا على حصار عمرو بن العاص رضي الله عنه والجيش الإسلامي لحصن بابليون، وتكلمنا على عظمة حصن بابليون وحصانة حصن بابليون. يعتبر هو والإسكندرية أحصن منطقتين في مصر كلها، فلو تم فتح هذا الحصن انهارت تقريبا معظم القوة العسكرية الموجودة في وسط مصر أو في الجنوب، وهيبقى متوقي فقط فتح الشمال. عشان كده الرومان كانوا مركزين تركيز كبير على عدم سقوط حصن بابليون. الحصار استمر فترة طويلة، عدت أيام وعدت أسابيع وعدت يبدو شهور، على الأقل شهر أو شهرين قبل ما يطلب الرومان من المسلمين المفاوضات. ذكرنا في الحلقة الماضية موقف عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وموقف ممكن يكون موقف عابر في أي معركة، إن مجموعة من الجنود الرومان يحاولوا يهجموا على جندي مسلم، فالجندي المسلم يجري وراهم فيهربوا منه. هذا موقف ممكن يكون عابر ما حدش يسمع به، لكن الواضح ان الموقف ده سمع في الجيش الروماني بشكل كبير. كل الناس انتقل اليهم سماع هذا الموقف، وعلموا انهم يقاتلون قوما لا يهبون الموت، فاهتزوا. وبالتالي طلب الرومان الصلح او المفاوضات مع المسلمين. الجيش اللي بيطلب الاول المفاوضات بيبقى خسر نقطة، لأن هو أبرز ضعفا. لو هم قادرين على رد المسلمين دون مفاوضات يردوهم، ما يقدروش يعملوا معهم مفاوضات أيا كان المفاوضات نتيجتها تكون إيه. لو أنت عندك القدرة أنك أنت تطردني من أرض مصر دون مفاوضات ودون إعطاء أي نوع من الصلاحيات أو العطاءات للجيش المسلم، كانوا عملوها، لكن هم مش قادرين. وده شيء طبعا فريد، لان الجيش المسلم قليل وفي ارض غريبه، والمدد بينه وبين المدينه المنوره بعيد، او بينه وبين الشام حتى بعيد. فكون الرومان في ظل هذه الاجواء الصعبه التي يعيشها المسلمون يطلبون الصلح او يطلبون المفاوضات مع المسلمين، ده شيء يعني فعلا نادر، ويثبت علو كعب المسلمين على الرومان في مثل هذه الايام. الرومان طلبوا المفاوضات وقرروا إرسال رسل، هم اللي هيبعتوا رسل للمسلمين. فبعتوا مجموعة من الرسل لعمرو بن العاص رضي الله عنه. شوفوا عمرو بن العاص عمل إيه. عمرو بن العاص احتبس عنده الرسل يومين وليلتين، 48 ساعة تقريبا، وداهم ردوا كل حاجة بس ما روحهمش للمقوقس في داخل الحصن. ومقوقس قلق، يعني ايه اللي حصل؟ الرسل ما رجعتش، المفروض الرسل راحه تقول كلمتين ورجع تاني على طول، ما رجعتش الرسل. فقال لمن معه، طبعا احنا عندنا تفصيلات لما حدث في داخل حصن بابليون، لان عدد كبير جدا جدا من اللي في داخل الحصن اسلم بعد كده. كتير من المصريين اللي كانوا موجودين كجنود مساعده او في الاعمال اللوجستيه في داخل الحصن، موظفين في داخل الحصن، اسلموا بعد كده ونقلوا هذه الاخبار وهذه الحوارات من داخل الحصن. المقوقس لما الرسل الرومانيه تاخرت عند عمرو بن العاص، قال ان احتمال يكونوا اتقتلوا، فقال لاصحابه: اترون انهم يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دينهم؟ يعني ده احتمال يكون متوقع، هو مستغرب، وخاصة ان تاريخ المسلمين مع الفتوح الاسلامية في الشام ما كانش فيه كده، والشام برضو كانت احتلال روماني، فاكيد اخبار الشام كلها واصلة عند المقوقس، فمستغرب من هذا السلوك الذي حدث. ليه عمرو بن العاص احتبس عنده الرسل؟ يقول الراوي: انما احتبسهم عمرو بن العاص ليروا حال المسلمين، عشان يتفرجوا على طبيعة الجيش المسلم، حال الحياة في الجيش المسلم، وينقلوا الصورة دي للرومان. ما يبقاش اللقاء لقاء سياسي فقط في داخل خيمة القائد ومشوا على كده، لا، ده عمل لهم جولة تور في داخل الجيش المسلم تفرجوا على المسلمين وهم عايشين حياتهم الطبيعية في داخل هذا الحصار، وهم هينقلوا هذه المعلومات للجيش الروماني. وهو عمرو بن العاص عارف رضي الله عنه ان هذه الصفة للجيش المسلم اذا نقلت بحذافيرها كما هي دون تجميل ولا اي نوع من التغيير، هو بينقل الواقع، هذا الواقع سيرعب الرومان. عشان كده خلاهم عندنا في الجيش يعني يقعدوا يومين ثلاثة اتفرجوا على الجيش المسلم، مش خايف من اي مشاكل عسكرية ممكن تنتج نقل بعض العورات، رؤية بعض التعديلات العسكرية. اكيد طبعا كان عنده نوع من الحماية للاشياء اللي هو يشعر انها مهمة عسكريا، لكن عيشوا شوفوا طبيعة المسلمين قد ايه، وروحوا نقلوا الكلام ده للمقوقس يومين ثلاثة، ورجع تاني الرسل الى المقوقس ومعهم الرد بتاع عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رد عليه رد موجز جدا جدا، كلنا عارفين اللي قلناه عشرات المرات في كل حلقات الفتح الاسلامي. قال إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال. عمرو بن العاص ملخص جدا ودقيق جدا، واحدة من ثلاثة: إما أن دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا، يبقى دي نمرة واحد، يعني عايز تبقوا مسلمين خلاص بينا كلنا زي بعض، ولكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين. وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، أنتم صاغرون أنتم مطيعون للمسلمين، يعني تحت طوع المسلمين تحكموا البلاد وانتوا تدفعوا الجزية، لكن انتوا تفضلوا في اماكنكم وتعيشوا حياتكم مستقرة وليكم مبلغ معين هتدفعوه سنويا للمسلمين. طبعا يعني هيستقروا على المبلغ ده في المفاوضات الاخرى لو اتفق على هذا الموضوع. واما التالتة: واما ان جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ده كلام عمرو بن العاص اللي خدوا الرسل ورجعوا به للمقوقس. لما رجع الرسل للمقوقس قالوا له الثلاثة اللي هو عارفهم، هو من أول أيام دخول عمرو بن العاص إلى مصر هو بيقول لهم الكلام ده، هو عارف الثلاث حاجات دولت. لكن في حاجة جديدة، الرسل راحت المقوقس والمقوقس بدأ عايز يعرف طبيعة انتوا تأخرتوا يومين، إيه اللي حصل في اليومين دولت؟ قال: كيف رأيتموهم؟ اوصف لي. الرسل الرومانية هتوصف للمقوقس حالة الجيش المسلم. ركز قوي معايا، الحلقة دي مهمة جدا. اللي بقوله ده صفة الجيش المسلم اللي فتح مصر، هذه صفة الجيش المنتصر. احنا عارفين ان عملية فتح مصر نجحت، وان الجيش المسلم على قلة عدده استطاع ان ينتصر على الجيش الرومانية الكبيرة، بنتكلم على 100,000 مقاتل روماني في داخل مصر غير العوامل المساعدة. لو كان هيساعدهم يعني مصريين او قوة لوجستية غير تاريخ الخبرة بارض مصر، قرون بيحتلوا مصر غير الحصون غير التفوق السلاحي، دولة عملاقة معها سلاح متطور، ومع ذلك الجيش المسلم انتصر. ليه انتصر؟ عشان الصفة ديت. ده كلام الرسل الرومانية. بيقولوا ايه بقى في الرسالة؟ ذكروا خمس صفات، كل صفة من دولت صراحة محتاجة محاضرة محاضرتين ثلاثة أربعة، بس أنا مش عايز أتشعب بيكم. أنا هذكر الخمس صفات دي على سبيل الاختصار، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا من البركة في الوقت أننا نرجع تاني نتكلم على تفاصيل هذه الصفات. الصفة الأولى قالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة. هذه أول صفة. الموت دي سمعناها كتير جدا، ياما خالد بن الوليد قالها: جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم شرب الخمر. فأكثر من صياغة الشاهد أن المسلمين الموت مش بس مش خايفين منه، ده حبينه. إيه ده؟ دي جملة صادمة جدا جدا للجيش الروماني. يعني ايه حبه؟ يعني انا هخوفه اقول له ايه؟ هموتك؟ ما هو ده اللي هو عايزه. يعني خلاص يبقى انت وضعت في ايديهم، مالكش حل. يعني انا ما اخري اعمل ايه؟ اموت ال 8000؟ هم 8000 سعداء جدا بالموت. دي اول حقيقة قالت: الموت احب اليهم من الحياة. يعني اللي هيعيش هو اللي زعلان، واللي ميت هو اللي سعيد، لان اللي ميت ده ميت شهيد، والشهيد دي أعلى الدرجات ودخل الجنة، فوقي الفتنة ويعني خلاص هو ما عندوش اختبارات تانية، كفى للشهيد فتنة أن مات تحت ظلال السيوف، فخلاص هو ما عندوش فتنة تانية لا في قبره ولا في يوم القيامة ولا في شيء، هو من أرض المعركة دخل الجنة. يدوبك عليه موضوع الدين، لو كان عليه ديون ولو سد حد عنه الديون خلاص انتهت القضية وملفه اتقفل على خير ودخل الجنة ومبسوط وفي أعلى الدرجات كمان في الجنة. مجاهدين لهم في الجنة درجات ما بين الدرجة والدرجة 100 درجة للمجاهدين، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فهو خلاص زي ما بيقولوا كده ايه، قفل ملفه على خير الحمد لله مع كل الابتلاءات الموجودة في الدنيا، كل المشاكل والأحزان والألام مش خلاص اتقفلت. فالموت أحب، هو الرسل الرومانية رأت هذا بعيونها، سمعت هذا بآذانها، عرفت على أرض الواقع أن الناس دي فعلا مش هممها القضية، قضية الانتصار ولا قضية الغنيمة ولا قضية الملك عايز يموت. فالموت أحب إليهم إلى أحدهم من الحياة، دي أول صفة. الصفة الثانية والتواضع أحب إليهم من الرفعة. الله أكبر، يعني ناس منتصرين فتحين الشام، 4 دول دلوقتي الشام، وفتحين العراق، وفتحين أجزاء كبيرة من فارس من إيران، ومعهم الجزيرة العربية كلها، ودلوقتي فتحين نص مصر، ومكملين ومتواضعين. متواضعين إزاي؟ إزاي ده الواحد لما بيملك شقة أوسع شوية ممكن يتكبر، لما بيملك يعني شركة صغيرة ممكن يتكبر على الناس اللي معاه. الكبر ده شيء آفة خطيرة جدا موجودة عند ناس لأملاك بسيطة جدا. سبحان الله تلاقي بعض الفقراء متكبر وهو فقير، وهذا مكروه جدا عند الله عز وجل، لأن ربنا نزع منه الشيء اللي ممكن يتكبر بيه ومع ذلك لسه بيتكبر. عشان كده يعني 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني منهم ايه؟ منهم عائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر. ليه مستكبر عليه؟ اذا كان ربنا نزع منك الشيء اللي الناس بتكبر بيه. فدولت معاهم الملك ده كله ومتواضعين، متواضعين ما وراء ذلك الجنود، ان هم متواضعين جدا جدا، وده لان هم مش شايفين نفسهم عملوا حاجه. سر التواضع ده ان المسلم الفاتح في هذه الجيوش كان يعلم أن النصر من عند الله عز وجل، وأن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، فمش شايف لنفسه فضل في الفتوح. ده كويس قوي، الحمد لله رب العالمين، ربنا اختارني، هو سبحانه وتعالى اختارني أكون جندي له في هذا الموضع، فيعزي الفضل كله لله عز وجل، عشان كان متواضع. أول ما الإنسان نفسه بتتكبر يعمل زي قارون بقى، إنما أوتيته على علم عندي، ده الخطة بتاعتي والمهارة بتاعتي والسياسة بتاعتي والترتيب والقتال وقوة الساعد دي المعلومات أو دي الأسباب التي تأتي إلى ذهن المتكبر إن هو اللي عمل كل شيء. بينما المسلم الصحيح العقيدة، صحيح العقيدة، بيعرف إن كله بيد ربي سبحانه وتعالى، كله بيد الله النصر، وما النصر، شوف الحصر، وما النصر إلا من عند الله عز وجل، إلا من عند الله. فالله عز وجل العزيز الحكيم هو الذي نصر المسلمين في كل هذه المعارك السابقة، وهو الذي سينصرهم في المعارك القادمة. ولو تخلى المسلمون عن صفة التواضع هزموا، عشان كده هم مش بيتكلفوا التواضع، هم متواضعين فعلا وعارفين كويس قوي انهم لو تكبروا هزموا، ولذلك لا يتكبرون. فالرسل الرومانية شاهدت هذا التواضع بعينها، هذه أول. أدي نمرة 2، التواضع أحب إليه من الرفعة. نمرة 3، ماذا شاهد الرومان أيضا في الجيش المسلم؟ ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم، يقعدوا يأكلوا على الأرض، يتكلموا مع بعض على الأرض، مش بيهتم يحطوا تحتيه بساط، مش عايز حاجة من الدنيا. هم طبعا شافوا موقف عبادة بن الصامت قبل كده اللي اتكلمنا عليه في الحلقة الماضية، ان هو هم رموا المتاع الدنيا عشان يلهوا عن متابعتهم، رموا مناطق، احيانا المناطق بيبقى فيها مجوهرات ورموا أسلحة ورموا لبس ممكن يكون محتاجه في البرد الشديد أو اللبس المقطع اللي هم لابسينه المسلمين وبين عليهم الفقر إن هم يلبسوا هذا اللبس العظيم. رموا أشياء ما نظر إليها عبادة بن الصامت. ولما دخلوا الجيش المسلم لقوا طبيعة الجيش المسلم كله كده، لا مهتم أحدهم بالشكل اللباس ولا بهرج الدنيا ولا شيء، وفي قعدتهم بيقعدوا على التراب، يعني ده شيء لفت الأنظار. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا شرب منه الصحابة هذا المنهج ومشي، وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. يعني المسلمين اللي حوالين حصن بابليون دولت ما مش نسق جديد غريب على المسلمين، هو كده عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين بيقعد ينفخ النار للسيدة العجوز عشان يولع لها الموقد ويحط عليه اللبن ولا يحط عليه الأكل ويشوي لهم، وهو أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يعني إيه؟ يعني مالك بتاع 7-8 دول من دول زماننا المعاصر دلوقتي، ساعتها وأكتر كلمة جزيرة عربية بقى فيها السعودية دلوقتي واليمن وبلاد الخليج كلها، وفيها العراق بقى كمان، وأربع دول في الشام، ودي نص مصر ونص إيران وأذربيجان وأرمينيا في الوقت ده. وكان متواضع وكان لا يرغب في الدنيا. فدول حال المسلمين، مقلدين أمير المؤمنين، مقلدين عمرو بن العاص رضي الله عنه، مقلدين طبعا كله في النهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، دي الصفة الثالثة. الصفة الرابعة، وأميرهم عمرو بن العاص كواحد منهم، دي برضو صفة غريبة جدا عندهم. المقوقس أصلا كم واحد بيوصله اللي هو أمير مصر، كم واحد بيوصله؟ ففي قيود كبيره جدا عشان توصل وقيصر بقى ده قصه تانية اللي هو امير الدوله الرومانيه كلها ولا قيصر الدوله الرومانيه كلها، هم متعودين على كده. وحتى القاده القواد الولايات او المقاطعات او كده مين بيوصل لهم؟ قائد الجيش او قائد سريه من الجيش، حمايه وحراسه وقيود شنيعه عشان توصل له. قالنا امير الجيش المسلم عمرو بن العاص كواحد منهم، وكذلك أمراء الفرق. يعني عندك أمير الفرقة الجناح الأيمن ولا الجناح الأيسر ولا القلب، ولا هدول الناس برضو قوة عسكرية كبرى عادي جدا زي بيت الناس، وأميرهم كواحد منهم، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد، كله زي بعضه. فطبعا دي شيء لفت نظر الرسل الرومانية أيضا، يبقى دي رابع شيء. خامس شيء الأخير اللي قالوه الرسل الرومانية لحال الجيش المسلم الفاتح لمصر، حاجة جميلة جدا، قال: وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يغسلون أطرافهم بالماء الوضوء أو مرة يشوفوه، ويتخشعون في صلاتهم. يعني كأنك بتتكلم على ناس عباد في معبد أو في دير مش مقاتلين. فلفت نظر الرسل ان ازاي دولة مقاتلين محترفين وفي نفس الوقت متخشعين في صلاتهم. يعني الصورة اللي شافوها لعبادة بن الصامت في الموقف اللي ذكرناه في الحلقة الماضية ما هواش موقف خاص برجل عجيب في وسط الجيش المسلم اللي هو عبادة بن الصامت، ده الجيش كله كده. اذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها احد، 8000 بيصلوا وقت الصلاة، 8000 متخشعين في صلاتهم، 8000 بيتوضوا قبل الصلاة، يغسلون أطرافهم بالماء. ذهل الرسل الرومانية من هذه المعلومات اللي شافوها بعينيهم بقى عاشوها. عشان كده عمرو بن العاص ما شاء الله يعني حكمة بالغة، عارف ان الحاجات دي مش موجودة عندهم. اقعدوا بقى اتفرجوا شوفوا طبيعة الجيش المسلم شكلها ايه، عشان لما تروح هناك تنقلوا صورة حقيقية. احنا مش من فراغ بنقول لكم اما الاسلام او الجزية او القتال، احنا لنا قوة ضخمة جدا جدا، حبيت ان انتوا تعرفوا شكلها ايه. خمس صفات ذكرها الرسل الرومانية للمقوقس، يا ترى المقوقس قال ايه لما سمع هذه الصفة؟ عمل ايه؟ قال المقوقس: والذي يحلف به، اكتبوا الكلام ده، والذي يحلف به بيقسم بربنا، والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزلوها. فضل. أدي الهزيمة النفسية الكبرى لرأس الناس. واحد زي واحد في هذا المركز بيقول هذا الكلام، خلي بالك هو نصراني برضو، فيعرف من كتب وأشياء، وأصلا ما كانش مقوقس نصراني عادي، ده كان أصلا بطريرك. لو تفتكروا القصة ورجعوا بقى للحلقات الماضية، المقوقس كان بطريرك الأسكندرية، وبعد كده رقاه رقل جماعة البطريرك، البطريركية نفسها يعني القيادة الدينية مع القيادة السياسية للبلد، فصار بقى جامع مركزين، المركز الديني والسياسي. يعني هو راجل فاهم قوي قوي في التوراة والإنجيل، وفاهم في كتب السماوية، وعارف التفاصيل، بيقول الكلام ده عن دراسة وعلم. هؤلاء القوم بهذه الصفة اللي ذكرتوها، اللي هي خمسة: الموت أحب إلي من الحياة، التواضع أحب إلي من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، أميرهم كواحد منهم، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد. خمس صفات دي موجودة في ناس محدش يرى فيها في قدامهم، انتهت. لو استقبلوا الجبال لأزالوها. الكلمة دي على فكرة ارجعوا تاني للفتوح، مش أول مرة تتقال، وقالها على فكرة ملك الصين، مش فاكر إذا كنا قلناها في الحلقات اللي قلناها ولا لسه هنقولها في زمن عثمان بن عفان، احتمال في زمن عثمان بن عفان، لأن لما الدولة الفارسية خلاص قاربت على الانهيار، هتروح خلاص، ياس جورد الثالث اللي هو آخر أكسرة الفرس استنجد بملك الصين، فملك الصين بيدرس الموقف، لسه المسلمين ما دخلوش ناحية الصين خالص، بيدرس الموقف، فبعت رسل عشان يتحسسوا الأخبار، فرجع الرسل بصفة الجيش المسلم الموجود في الأراضي الفارسية. فلما سمع ملك الصين هذه الصفة قال: هؤلاء لو استقبلوا الجبال لأزالوها، ومرضاش يساعد ملك الفرس يسجرد، لأنه ما لوش طاقة بحرب هؤلاء الناس، ملك الصين. والصين كانت دولة عظمى في ذلك الوقت، ضخمة جدا، ولم يلجأ إليه ملك الفرس إلا بعد أن انهارت دولته. فالكلمة متكررة، ليس هذا حدثا فريدا نادرا في التاريخ الإسلامي. وارجعوا بقى شوفوا فتوح الدولة العثمانية، فتوح السلاجقة، أي جيش إسلامي قادر على الفتح، الجيش الدولة الأموية طبعا، الجيش مش بس في عهد الخلافة الراشدة، إذا اتصف الجنود والقادة بهذه الصفات الخمسة التي ذكرناها، وطبعا في صفات أخرى كثيرة، لكن هم الرسل لقطت الخمس حاجات دولت بسهولة في خلال يومين، ما كانش محتاجين سنة أو سنتين أو عشرة يعيشوا جوه المجتمع المسلم عشان يلقطوا الحاجات دي، لا واضحة جدا، وخاصة أن الأشياء دي مخالفة تماما لما كان عليه الرومان، لما كانت عليه الجيوش العسكرية في ذلك الزمن، فلقطوها بسهولة. لو استقبلوا الجبال لأزالوها. ثم قال المقوقس: وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. طب أنت رأيك إيه؟ قال: ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبون بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقووا على الخروج من موضعهم. يعني هو بيقول إيه؟ دلوقتي هم واقفين شرق النيل، لان هم جايين من سيناء على الصحراء الشرقيه على شرق النيل مع باروش النيل، مع باروش النيل، لان النيل حاجز قوي قدامهم، هم ما عندهمش سفن حرب بحريه، وما عندهمش قدره على القتال في في في في البحار او في الانهار. لو حصل وقدروا يعدوا النيل خدوا مصر كلها، مش هنعرف نقاومهم. خدوا دلوقتي الصلح، ده راي المقوقس، الراس الاكبر في مصر في ذلك الوقت للرومان، بيقول الجنود بتوعه القادة العسكريين اللي معاه، طبعا القادة العسكريين كلهم رومانيين، بيقول خدوا دلوقتي الصلح، الحقوا خدوه في الظروف اللي احنا فيها دي، هم لسه دلوقتي مش متمكنين قوي، الجيش المسلم الى الان في شرق النيل لسه عنده حاجز مش عارف يعديه اللي هو نهر النيل، واحنا واقفين هنا في حصن نابليون مش عارفين يعدوا ويسيبونا في ظهرهم. فالآن هم وسط، ممكن نعمل مفاوضات معاهم، ممكن ناخد بعض المصالح، ممكن الرقم اللي نفرضه في الجزية يكون قليل. بعد كده لو انتصروا علينا وعبروا النيل ودخلوا على بيت مصر مش هنعرف ناخد منهم حاجة، وخلاص هم اللي يفرضوا عليهم كل شروطهم. دي رؤية المقوقس، وهي رؤية عسكرية حكيمة على فكرة، بس مع الناس اللي زي الرومان المتكبرين جايين من دولة عملاقة اسمها الدولة الرومانية بتقتسم العالم مع دولة الفرس، مش متقبلين هذا الموضوع فرفضوا. رفض القادة الرومان رأي المقوقس، قالوا لا لازم نحاول اننا نوصل معهم لشيء اخر. اما موضوع الجزية ده وندفع الفلوس ليهم لا ده مش مقبول. طب نعمل ايه؟ طب اطلب منهم رسل ييجوا معنا نكلمهم. دي برضو انكسارة تانية خلي بالك. وطبعا عمرو بن العاص ما شاء الله قاري الكلام ده، هو قاري ان انت لو طلبت الصلح معايا وانا اديتك شروطي وما عجبتكش الشروط فطلبت الصلح تاني او طلبت مفاوضات تاني، لا يبقى انت مكسور وخايف. الرد الفعل الطبيعي لدولة قوية، لو دولة الرومانية متمكنة، التلات حاجات اللي قالهم عمرو بن العاص ما يختاروش من الا التالتة، لا هقتل في دينك ولا هدفع لك فلوس، انا هحاربك واخرجك من ارضي. لو يقدر يعمل كده، كونه طلب تاني بعد الكلام الصريح ده من عمرو بن العاص ان انا يا اسلام يا جزية يا قتال، وفي الاخر برضو ما هزتكش قوي كلمة القتال وكسرت كبريائك وراجع تاني تقول له لا معلش انا عايز منك رسل اسمع منهم. طب ما انت سمعت من رسلك كل اللي احنا عايزينه، والرسل بتاعتك قعدت مع عمرو بن العاص شخصيا، ايه الجديد؟ فمعناه ان هم مكسورين ومش قادرين، وان في خلاف داخلي عندهم برضو. نقطة تانية مهمة جدا، ارى عمرو بن العاص برضو ان عندهم في صراع فكري، في مقوقس في اتجاه والقادة العسكريين الرومان في اتجاه تاني، والاتنين مختلفين اهو مع بعض وعايزين لسه مفاوضات، او ان هم بيطلبوا تطويل الوقت، وده وارد برضو ان يكون في مثلا مدد روماني جاي كبير وهم عايزين يعملوا شوية مفاوضات يعطلوا الجيش المسلم لحد ما يجي مدد اكبر ينتصروا بيه على المسلمين. كل ده احتمالات واردة، لكن في كل الاحوال موقف المسلمين بيعلى وبيعلى من غير ترتيبات كتيرة. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه قاعد في منتهى البساطة بيوري الجيش الروماني احنا طبيعتنا شكلها ايه، مفيش تكلف. فشوية كده وجت رسالة من مقوقس ان ابعتوا لنا رسل من عندكم، فعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه اختار الرسول. مين يا ترى اختاره؟ عندنا الجيش دلوقتي 8001 و4، اكيد هياخد واحد من الاربعة اللي الواحد فيهم بألف. خد مين؟ خد عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. عبادة بن الصامت اولا يعني اشمعنى هو عبادة بن الصامت؟ من عندي زبير بن العوام وعندي مسلمة ابن مخلد وعندي مقداد بن عمرو وعندي خارجة بن حذافة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه بيتميز ان هو بالاضافة الى كونه احد المقاتلين اشداء فهو عالم من علماء المسلمين في الشريعة في القرآن وفي السنة، عالم كبير. عبادة بن الصامت من الناس اللي ارسلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكرنا في حلقة الماضية الى الشام لتعليم الناس القرآن، وكان من اجود الناس قراءة للقرآن الكريم. اللي رايح دلوقتي مش رايح يحارب، اللي رايح دلوقتي رسول رايح يعمل مفاوضات سياسية ومفاوضات شرعية ومفاوضات دعوية، عنده مهام كتيرة، محتاج الذي يذهب إلى هناك أن يكون عنده صلابة في المواقف وقوة في البأس، وعنده في نفس الوقت ودي مهمة جدا قدرة على شرح فلسفة الجهاد عند المسلمين، على شرح طبيعة الفتح الإسلامي، على شرح الدين الإسلامي، على مجابهة بعض الحجج والمناظرات التي يمكن أن يقدمها الرومان له. ده موقف هيبقى أخير، فلازم اللي يروح يجمع بين القوة والعلم، بين المهارة في الحوار والمفاوضات وبين البأس الشديد في القتال. وهم شافوا منه قبل كده موقف اللي هو موقف هرب الجنود الرومان من عبادة بن الصامت اللي اتكلمنا عليه في آخر حلقة الماضية. كل هذا جمع الأسباب التي من أجلها اختار عمرو بن العاص عبادة بن الصامت رضي الله عنه لهذه المهمة الخطيرة. ترى ماذا سيحدث في هذه المفاوضات وما هو رد فعل المقاوقس وماذا سيقول عبادة بن الصامت؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.